بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية. نتفيأ في هذه الحلقة ظلال قاعدة قرآنية محكمة سارت مسار الأمثال، وهي أثر من آثار حكمة الله جل وعلا في خلقه، تعين من تدبرها على رؤية الأمور بتوازن واعتدال. تلكم هي القاعدة التي دل عليها قول الله عز وجل: قد علم كل أناس مشربهم. وهذه القاعدة هي جزء من آية كريمة في سورة البقرة والأعراف في قصة استسقاء نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لقومه. يقول الله تعالى في سورة البقرة: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والمعنى الخاص الذي يتعلق بهذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا امتن على بني إسرائيل بأن جعل العيون التي تفجرت من ذلك الحجر 12 عينا بعدد قبائل بني إسرائيل، منعا للزحام وتيسيرا عليهم ليعرف كل سبط من أسباطهم ما هو المكان الذي يصلح له وما هو الوقت الذي يخصه. فلما تحققت هذه المنة اكتملت عليهم النعمة بتنوع المآكل والمشارب من غير جهد ولا تعب، بل هو محض فضل الله ورزقه. وتمت عليهم النعمة بتنظيم أمرهم في الورود والصدور، فأصبحوا منظمين لا يبغي أحد على أحد ولا ينقص أحد حق أحد. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة جاء ذكره في قاعدة أخرى لكن بلفظ مغاير، وذلك في قوله سبحانه: قل كل يعمل على شاكلته، أي على طريقته وسيرته التي اعتادها صاحبها ونشأ عليها. كما أن هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة جاءت السنة بتقريره، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والحاصل أيها الإخوة أن هذا المعنى جاءت الشريعة بتقريره بعبارات متنوعة وجمل مختصرة وألفاظ مختلفة، ولهذا دلالته ومغزاه من جهة أهمية تدبر هذه المعاني والإفادة منها في واقعنا. ولعلنا في هذه الحلقة نشير إلى أهم هذه التطبيقات التي حصل بسبب الإخلال بها بعض الآثار السيئة، وفات بسبب ذلك بعض المكاسب الطيبة. ذلكم معشر الإخوة هو أهمية معرفة الإنسان للمواهب والقدرات التي وهبه الله إياها ليفعلها في المجال الذي يناسبه، إذ من المتقرر أن الناس ليسوا على درجة واحدة في المواهب والقدرات والطاقات، ولم يجتمع الكمال البشري إلا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمعرفة الإنسان لما يحسنه ولما يتميز به مهم جدا في تحديد المجال الذي ينطلق فيه ليبدع ولينفع أمته، إذ ليس القصد هو العمل فحسب، بل الإبداع والإتقان. ومن نظر في سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم أدرك شيئا من تطبيقهم لهذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: قد علم كل أناس مشربهم. فمنهم العالم المتخصص، ومنهم المعروف بالسنان ومقارعة الفرسان، وثالث يبدع في ميادين الشعر والبيان. ومن جميل ما يذكر في هذا المقام القصة التي رواها ابن عبد البر في كتابه التمهيد، ذلك أن عبد الله بن عبد العزيز العمري العابد كتب إلى الإمام مالك رحمه الله يحضه على الانفراد والعمل ويرغب به عن الاجتماع إليه في العلم. فكتب إليه مالك: إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة. ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم له، والسلام. وهذا الجواب من الإمام مالك رحمه الله لا يدل على علمه فحسب، بل على وفور عقله أيضا، وسمو أدبه، وقوة بيانه عن هذه القضية التي تاه في تقديرها فئام من الناس. وفي عصرنا هذا أيها الإخوة، برز سجال يشبه هذا الذي نبه الإمام مالك على خطأ قصور النظر فيه، فإنك واجد في مقالات بعض الناس الذين نفروا للجهاد في سبيل الله مثلا، واجد فيها عتابا ولوما لبعض العلماء المتفرغين للتعليم ونشر العلم، أو للدعاة الذين تفرغوا لدعوتهم، طالبين منهم النفير والخروج إلى الجهاد. لماذا؟ يقولون لأن الجهاد أفضل الأعمال، وهو فرض الوقت، في سلسلة من التعليلات التي أصل بعضها صحيح، ويصدرون بها هذا اللون من العتاب، كما يقابل ذلك أحيانا عتاب آخر من قبل بعض المشتغلين بالعلم والدعوة بلوم هؤلاء المتفرغين للجهاد ورميهم لهم بأن كثيرا منهم ليس بعالم ولا يفقه كثيرا من مسائل الشرع، في سلسلة من المآخذ التي كان يمكن تهذيبها وتخفيف حدتها لو تأمل الجميع هذه القاعدة وما جاء في معناها. قال الله تعالى: قد علم كل أناس مشربهم، وكقوله سبحانه وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته. وفي القاعدة النبوية الآنفة الذكر: كل ميسر لما خلق له. ويوضح هذا ويبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفيه، يعني في هذا الحديث من الفوائد، أن أعمال البر لا يفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعها، وأن من فتح له في شيء منها حرم غيرها في الأغلب، وأنه قد تفتح في جميعها للقليل من الناس، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه من ذلك القليل. أيها المستمعون، إن في الساحة نماذج كثيرة خسرت الأمة طاقاتهم بسبب الإخلال بما دلت عليه هذه القاعدة. فهذا شاب مبدع في العلم، آتاه الله فهما وقدرة على الحفظ والتحقيق، وسلك طريقه في العلم وأمضى فيه سنيات، فيأتيه من يأتيه ليعظه ويقنعه بالانخراط في العمل الخيري، وكأنه وهو في طريق الطلب في طريق مفضول أو عمل مرجوح. والعكس صحيح أيضا، فمن الشباب مثلا من يحاول في طلب العلم لكنه لا ينجح ولا يتقدم، ويعلم من حوله أنه ليس من أهل هذا الشأن. فليس من الحكمة في شيء أن يطالب هذا الرجل وأمثاله بأكثر مما بذل، فقد دلت التجربة على أنه ليس من أحلاس العلم، فينبغي توجيهه هاهنا إلى ما يحسنه من الأعمال. فإن كان يحسن العمل الإغاثي فلينطلق فيه، وإن كان يحسن العمل الإداري فلينطلق فيه، فإن الأمة بحاجة إلى طاقات في العمل الخيري والإغاثي والاجتماعي والدعوي والإداري. وصدق الله: قد علم كل أناس مشربهم. وفيما أشرنا إليه أيها الإخوة المستمعون من تنوع اهتمامات الصحابة رضوان الله عليهم، ما يؤكد أهمية فهم هذه القاعدة على الوجه الصحيح، حتى لا نخسر طاقات نحن بأمس الحاجة إليها، خصوصا في هذا الزمن الذي تنوعت فيه الاهتمامات وتعددت فيه طرائق خدمة الإسلام ونفع الناس. والموفق: الموفق من عرف ما يحسنه فوظفه لخدمة دينه وأمته. وفي الأثر: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وكيف يتأتى الإتقان من شخص لا يحسن ما يعانيه ويعالجه ويباشره من الأعمال؟ هذه أيها الإخوة هي هدايات الوحي. قد علم كل أناس مشربهم، قل كل يعمل على شاكلته، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهل نتدبرها ونستفيد منها من أجل فاعلية أكثر لطاقاتنا؟ هذا ما نؤمله ونرجوه. وإلى هنا ينتهي ما سمح به وقت البرنامج. أستودعكم الله، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.